إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا عباد الله، إن الله عز وجل قد شرَّفَكم بصفةٍ يغفلُ عنها كثيرون منا، ألا وهي أنكم يا عباد الله إخوانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأولون السابقون من المؤمنين قد فازوا بشرف الصُّحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، فإنكم يا عباد الله فُزتم بشرف الأخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به بظهر الغيب. فهنيئًا لك أيها المسلم، وهنيئًا لك أيتها المسلمة بأخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلًا له خيلٌ غُرٌّ مُحجَّلة بين ظهري خيلٍ دُهمٍ بُهم، ألا يعرف خيلًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غُرًّا مُحجَّلين من الوضوء، وأنا فرطُهم على الحوض. واعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله، أن من أصول الدين ومن أعظم فرائضه ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليك ومن واجبات أخوتك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى ودين الحق من الله عز وجل. فالهدى فيما جاء به صلى الله عليه وسلم لا في غيره، ودين الحق هو دينه صلى الله عليه وسلم، ولا يلتمس الدين من غيره صلى الله عليه وسلم، لا في صغير ولا في كبير. وهذا الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمله الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه بيانًا كاملًا كافيًا شافيًا، ودل عليه دلالة تامة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ونحن يا عباد الله نشهد عن يقين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله، اعلم رعاك الله، أن من أصول ديننا ومن أعظم فرائضه ومن حقوق نبيك صلى الله عليه وسلم عليك ومن واجبات أخوتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أنه صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ويثقل عليه ما يشق على المؤمنين ويعنتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على المؤمنين فدلهم على كل ما يوصلهم إلى الجنة، ولم يترك من ذلك شيئاً، لم يترك صغيراً ولا كبيراً إلا بيَّنه صلى الله عليه وسلم، وحذَّرهم من كل ما يقودهم إلى النار، وأنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم الرحمة والرأفة بالمؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. كما ينبغي عليك يا عبد الله، يا أيها المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن من أصول الدين ومن أعظم فرائضه ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليك ومن واجبات أخوتك لنبيك وإمامك صلى الله عليه وسلم أمرًا يعظم به فضلك في أخوتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في نفسك أغلى مما تجمع من الدنيا من مال وولد. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أقوام فيقول: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الله أكبر يا عباد الله، إنهم أناس مثلكم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، واشتد حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم

هؤلاء عباد صالحون من خيرة عباد الله، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتعبدوا بعبادات ظاهرها طيب وخير ونياتهم صالحة، لكن حبيبنا وإمامنا ونبينا وقرة أعيننا وقائدنا صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، بل أنكر عليهم ذلك. وصح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله عز وجل، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي رواية قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يغضب ممن يريد أن يعبد الله بغير أمر جاء به صلى الله عليه وسلم، بل يغضب يا عباد الله يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب من أقوام يتنزهون عن شيء قد رخص فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت يا عباد الله أن أبا موسى الأشعري جلس عند باب بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الفجر ينتظر خروجه حتى خرج، فلما خرج قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيراً، أي أنه خير في الصورة. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضى معه أبو موسى وصحبه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو متخذوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لم يصبه. فهنيئاً عباد الله لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حياته يتقرب إلى الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متمسكاً بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم عند خفائها أو قلة العاملين بها، ومحاذراً من كل بدعة مهما زخرفها المزخرفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنةً من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها، لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا ربكم أن شرفكم بأن كنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والمحدثات، فإن لنبيكم حوضاً يوم القيامة يرد عليه المؤمنون، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وإن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقبلون على ذلك الحوض، حتى إذا اقتربوا منه دفعتهم عنه الملائكة كما تدفع الإبل عن حياض الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقاً سحقاً. فاللهم يا ربنا أكرمنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وثبتنا عليها إلى أن نلقاك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، قد أكثر الناس عليكم في مسألة الاحتفال بالمولد، فمن قائل إنه بدعة يجب اجتنابها، ومن قائل إنه بدعة حسنة، ومن قائل إنه خير. وإن الواجب علينا يا عباد الله إذا حصل التنازع في شيء أن نرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخير في ذلك وإن العاقبة الحسنة في ذلك الأمر. وقد رددنا الأمر إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم نجد في السنة، فلم نجد في الكتاب والسنة بدعة حسنة، وإنما وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر ويقرر على مسامع صحابته رضوان الله عليهم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقرر لصحابته رضوان الله عليهم قاعدة شريفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووجدنا سلف الأمة، أفاضل الأمة، قد فهموا ذلك. ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان عالم المدينة وأحد الأئمة الأربعة، الإمام الموفق المسدد صاحب السنة والفقه العظيم، الإمام مالك بن أنس، كان يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصواب عند اشتداد خلاف الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلم الله يا عباد الله أنا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتش فيها لعلنا أن نجد شيئا يدل على صحة الاحتفال بالمولد، فما وجدنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ورجعنا إلى سنة الخلفاء الراشدين فلم نجد عنهم كلمة في ذلك، ورجعنا إلى كلام بقية الصحابة فلم نجد شيئًا من ذلك، ورجعنا إلى كلام أفاضل الأمة في القرون المفضلة، فرجعنا إلى فقهاء التابعين والأئمة الأربعة والعلماء المعتبرين في القرون المفضلة الثلاثة الأول، فما وجدنا عنهم كلمة واحدة في الاحتفال بالمولد. بل يا عباد الله ذهبنا نفتش لعلنا أن نجد ما يدل على العناية بشهر ربيع الأول، فلم نجد ذلك في السنة ولا في سنة الخلفاء الراشدين ولا في سنة الصحابة ولا في سنة أفاضل الأمة في القرون المفضلة الثلاثة الأول. بل يا عباد الله ذهبنا نفتش لعله أن يثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، فلم نجد أثراً صحيحاً يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ولم ينقل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، لم ينقل ذلك. قلنا لعل العلماء أجمعوا على ذلك، وفي الإجماع غنية وكفاية، فوجدنا علماء الأمة قد اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في شهر ربيع الأول. وهذا يدلك يا عبد الله على أن صدر الأمة، أفاضل الأمة، لم يكونوا يهتمون بالشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لم يكن قد شرع فيه عبادة للمسلمين. فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله، حققوا محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاية للمؤمن. وإن الدين يا عباد الله لا يؤخذ بالتجارب والعادات، ولا يؤخذ بالكلمات المزخرفات، ولا يؤخذ بالرؤى والمنامات، وإنما منبعه الصافي الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزموا عباد الله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بالثابت عما لم يثبت، فإنه لا خير لكم في أمر لم يرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا ربنا نسألك أن ترشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما تحب وترضى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم آمراً وحاثاً ومبشراً: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحيت عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا برضاك عنا، اللهم أكرمنا برضاك عنا، اللهم أكرمنا برضاك عنا. اللهم أنزل على كل من حضر صلاتنا هذه رضوانك ورحمتك ومغفرتك. اللهم لا تحرم أحدا، اللهم لا تحرم أحدا، اللهم لا تحرم أحدا. اللهم أكرمهم بأن تكتبهم من أهل الجنة يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا إله لنا سواك. اللهم فثبتنا على الدين والهدى، اللهم فثبتنا على الدين والهدى، اللهم فثبتنا على الدين والهدى. إلهنا يا ربنا، يا ربنا، كما أكرمتنا بأخوتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بأن نكون من خير إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا، كما أكرمتنا بأخوتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبسكنانا لمدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بمرافقته ومجاورته في الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تبعد منا أحدا، اللهم لا تبعد منا أحدا، اللهم لا تبعد منا أحدا. اللهم إن لنا آباء وأمهات وأزواجا وأبناء وبنات، اللهم فأكرمنا، اللهم فأكرمنا بالمغفرة لهم ورحمتهم يا رب العالمين. اللهم من كان حيا منهم فارزقه الهدى وثبته عليه يا رب العالمين، ومن مات منهم اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله يا ربنا منعما في قبره، اجعله يا ربنا منعما في قبره، اجعله يا ربنا منعما في قبره. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أكرمنا بنصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا، إن قلوبنا تتألم لما يصيب إخواننا، اللهم فأكرمنا وأكرم إخواننا بإجابة الدعاء، وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.